ولذلك ذكر أن بعض قادة المعارك أرسل إلى الخليفة أظنه أبو جعفر المنصور، أرسل له عن بلدة يريدون أن يفتحوها، ثم عقب ببيت شعر فقال: إذا كنت ذا رأي فكن ذا بصيرة، فإن فساد الرأي أن تتعجله. إذا كنت ذا رأي فكن ذا بصيرة، فإن فساد الرأي أن تتعجله. فقال: اكتبوا تحت بيته هذا: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تترددا. وأمره أن يقدم على هذه البلاد فيفتحها.